فما يمكن لمؤمن أن يستقبل قدر الله إلا بالرضا ولا قضاءه إلا بالتسليم. وتلك ميزة الإيمان الأولى، حين تستقبل أحداث الحياة وخطوب الكون بمزيج إيماني يفسح للعين أن تدمع وللعاطفة أن تحزن، ولكن يجعل كل ذلك في نطاق قلب مؤمن راض مسلم. وهكذا علمتنا الأسوة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ودع ابنه إبراهيم عليه السلام فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونين. والإسلام واقعي المبادئ والتقاليد، لا يهدر العاطفة ولا يهمل الحس ولا يغفل المشاعر، لأنه لا يريد المؤمن صخرا جلمدا لا يتأثر بالأحداث، وإنما أفسح له أن يتأثر بها على القدر الذي يغذي عاطفته ولا يحرم وجدانه من المشاعر والأحاسيس. وبقاء العاطفة في النفس المؤمن أمر له مطلوبه في العقائد، ولكن الخطر كل الخطر أن تجنح العاطفة جنوحا يجعلها يسيطر على سائر ملكات النفس الإيمانية. وبذلك المزيج الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل به الأحداث، يكون المؤمن السوي مؤمنا بحق حين يستقبل الحدث يؤلمه فيألم، وحين يستقبل الحدث يحزنه فيحزن، وحين يستقبله الحدث يوجعه فيتوجع. وفي الواقع أن إيماننا بالله يجعلنا دائما نستصحب ذلك الإيمان في استقبال هذه الأحداث. فالحمد لله على كل قضائه وجميع قدره، حمد الرضا بحكمه لليقين بحكمته. وإذا كان لنا أن نستخلص عبرا تنفعنا، فأول تلك العبر أن نعلم أن قضية الموت قضية جد لا هزل، وهي القضية الوحيدة التي تجمع عليها كل النفوس بلا استثناء، النفوس مؤمنها وكافرها، وهي الحقيقة الحتم الأولى في ذلك الكون. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قضية الحياة والموت لم يتكلم عليها بمقتضى واقعها في نفوس الناس ووجود الكون، بل قدم الموت على الحياة في الخلق، فقال: خلق الموت والحياة، حتى نستقبل الحياة ومعها نقضها، ولا نستدبر الموت ومعنا سبقه. فقبل أن تنعم بقضية الحياة يجب أن تتذكر قضية الموت. فالحياة ليس لها من خطر في وجود الإنسان وعمره إلا بقدر ما تهيئ له أسبابا يركن إليها حينما يفجأه الموت. هذه المسألة حينما تنقدح في ذهن المؤمن يجد أن الموت قضية خير في الوجود، وإن ألفها الناس قضية شر. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى الإنسان وجدناه إما خيرا وإما شريرا. الخير يفيد المجتمع منه، والشرير يضار المجتمع به. فلو نظرنا الى ذات الميت وجدنا ان الموت خير له، لانه ان كان محسنا فان الله يقول وما عند الله خير للابرار، وان كان مسيئا فالله يقول ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. فحين يفجأ الانسان الموت يكون قد قطع على نفسه مرحلة من مراحل الإثم، ويكون قلل خطاياه. هذا بالنسبة للذات الحية أو الذات المؤمنة. وبالنسبة للمجتمع، إذا كان الذي مات خيرا يجب أن نفرح له، وإلا كنا أنانيين لا نحزن عليه، ولكن نحزن على ما فاتنا من الخير منه، لأنه ما دام خيرا فقد وثقنا بحسن استقبال الله له. وماذا يدورنا في إنسان عمل صالحا أن يعجل الله أسباب الجزاء على ذلك العمل الصالح؟ حين نحزن عليه، لا نحزن عليه، وإنما نحزن على نفوسنا لما فاتنا من الخير منه. وإن كان شريرا، فما الذي يجعل الدنيا أن تفقد شريرا من أشرارها؟ إذن فقضية الموت قضية خير دائما. وحين ينظر الإنسان إلى الفجيعة في أي ميت، يجد الفجيعة تتمثل فيه بقدر النفع منه. فالخصب الواحد يعلن ويجاع، فيستقبله الناس استقبالات شتى، كل واحد يستقبل الخصب على مقدار ما فاته من النفع. فهذا يكتفي بأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويستأنف حركته وحياته وعواطفه وسروره إن كان في سرور. وواحد يزيد على ذلك فيدعو له بالرحمة ثم يستأنف حياته، وواحد يذهل، واحد يفجع، وواحد تختل مشاعره وتختل حركاته، وواحد يضطرب اضطرابا قد يخرجه عن منطق المنهج القويم من الجيل. فماذا هذا؟ ساعة يأتي النعيم لميت، لتكون النفس البشرية حين استقبال النعم قد استحضرت استحضارا سريعا لا يمكن أن يوضع له مقياس سرعة كل ما فات الإنسان من ذلك بموت هذا. وعلى ضوء ذلك الرصيد في النفس البشرية يكون الانفعال للفجعة. فإذا نظرنا إلى إنسان رب أسرة ووجدنا له أولاد، واحد أصبح رجلا وأصبح فارغا من مهمة الحياة لأنه سلح السلاح الكافي، وأصبح له بيت وله زوجة وله أولاد، وواحد له ذلك ولكن ينقص أنه لم يتزوج، وواحد لا يزال في مرحلة التعليم، وواحد لا يزال صغيرا، كل هؤلاء يستقبلون الخطب، ولكن استقبالاتهم للخطب تكون على مقدار ما فاتهم من نفع الميت. فواحد يستقبله على قدر وجرم خطبه. وإذا نظرنا إلى قضية الموت أيضا في الأفراد، وجدنا أن الفجعة فيه تحددها همته في تلك الحياة. فإنسان عالة لا همة له حتى بالنسبة لنفسه لا يحزن عليه أحد، وإنسان له أهله ويسعى لصالحهم هم يحزنون عليه، وبقية الحي في شغل عن ذلك القدر، وإنسان خيره وهمته تعدت محيط أسرته ومحيط آله تعم الفجيعة، وإنسان في بلد، وإنسان في أمة، وإنسان في إنسانية. إذن فعلى قدر ما يكون من فرد من همة توسع دائرة رجولته ودائرة منفعته للناس يكون استقبال الناس لذلك الفرد. فالذي يحب أن تحزن له الدنيا وأن تلتفت إلى المصابين يجب عليه هو أن يوسع رقعة الذين يحزنون عليه، وذلك بتوسيع دائرة همته ودائرة نفعه ودائرة رجولته ودائرة مروءته، إن سره أن يشيع الناس بذلك الحزن. وإذا نظرنا نظرة أخرى وجدنا أن المجتمع حين يستقبل مثل ذلك الخط يكون له نفع عام. هذا النفع العام أن الذي يعيش بعد صاحب الخط يعلم أن كل حركات حياته وسلوكه محسوبة في المجتمع، وأنها محصية له أو عليه، وأنه ساعة يفارق ستتنبه النفوس البشرية بكل وجداناتها إلى ما قدم من خلق. إذن فالعزاء في سعة الخطب وعمومية المصاب يوجد سموا في الأسرة، ومعنى وجود السمو في الأسرة أن الإنسان يقدر لذلك اليوم قدره، ومعنى تقدير لقدره أن يستغل فرص الحياة ليشيع نفعه على أكبر قدر ممكن. والذي يليه إن كان صاحب منصب يعلم جيدا أن أيضا مجتمعه الذي ينصب فيه ذلك المنصب يحسب عليه كل شيء ويحسب له كل شيء، فحين يتنبه إلى مثل هذا لا شك أنه سيعدل من سلوكه ومن منهجه تعديلا، يوسع دائرة النفع ويقلل من دائرة الشر مهما أمكن، حتى يحظى بمثل تلك الحفاوة التي قد يجدها الميت أوسع مما يجدها وهو حي. كل ذلك معايير تعطينا أن قضية الموت قضية أصيلة في الكون، وهي الحقيقة المجمع عليها، وهي في نفسها إن نظرنا إليها بمنظار الإيمان والتفسيق قضية خير في ذلك الوجود. وإذا نظرنا نظرة أخرى وجدنا أن الله قد يعطي لكثير من الناس أن يعمروا طعمه ثم يسلبهم نشاط الحياة، فيجعل من تعميرهم عالة على غيره، حتى يصبح المحيط حول المعمر الذي فقد حركة الحياة والقدرة عليها تصير تبعة شاقة، فيتمنى هؤلاء أن يريحه الله. إذا وجود هؤلاء الذين نراهم بهذه الصورة ضرب نموذج، والنماذج دائما تكون قليلة حتى لا يستقبل الإنسان قضية الموت ولا حقيقتها إلا استقبال من يعلم أنه الخلق. وأيضا يتنبه الإنسان أيضا إلى أن الله الذي خلقه وأمده بمقومات حياته وأمده بدين يحدد حركة هذه الحياة يجب عليه أن لا يضع ثقته كلها في من يموت. ولذلك يعلمنا الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. فرب عظيم لفت الناس بعظمته لفتا يجعلهم يفتنون فيه، وأن كل ذلك من ثمار عبقريته ومن ثمار رجولته ومن ثمار همته، وبعد ذلك يفتن الناس بالسبب عن الموت، فيأتي الحق ليلفتنا ويخطف منا الخطفة حتى يشعرنا بأننا يجب أن يكون توكلنا على الحي الذي لا يموت.